السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وما زلنا مع أحكام الوقف يا مشايخ، والدرس هذا نتكلم فيه عن قضية تصرف في الوقف. عندنا تصرف مأذون فيه، تصرف مشروع، يعني مثل عمارة الوقف، الوقف يحتاج إلى عمارة وترميم وصيانة، مثل إجارة الوقف يؤجر وتصرف الغلة للمستحق، مثل زكاة غلة الوقف أيضا، غلة الوقف التي تأتي تمام فإنها تزكى. هناك تصرف ممنوع، تصرف ممنوع. طبعا نحن نتكلم زكاة غلة الوقف، مثلا لو فرضنا هذا وقف على أبناء فلان، خلاص أبناء فلان طلعت الغلة وجلست في الحساب مثلا سنة، تجب الزكاة فيها ولا لا؟ قلت تجب الزكاة فيها ما دام أنها مال زكوي وتحققت الشروط. هناك تصرف ممنوع، من التصرف الممنوع ما منعه الشرع، يعني فيه نص شرعي يمنع من هذا التصرف، مثل غصب الوقف. الوقف موجود، واحد يضع يده على الوقف ويسكن فيه، وهذا للأسف الشديد يعني موجود، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس لما يخفى أمر الوقف وما حد داري يروح إيش يستخدمه هو في مصالحه الشخصي، هذا لا يجوز. كذلك من المحرم إطلاق الوقف بأن خلاص يبيعه، يطلقه، يعني يخفي أمر الوقفية ويتعامل معه على أنه إيش ملك مطلق ويبيعه أو يشتريه وكذا، هذا لا يجوز. كذلك بيع الوقف، أن البيع الوقف لا يباع كما في حديث عمر، لا لا يباع. التبرع بالوقف، يتصدق بالوقف، يعني ليس المقصود تبرع، يتصدق به، خلاص يا فلان خذ هذا الوقف هدية لك، هذا لا يجوز. قسمة الوقف بين الموقوف عليهم، يقول يا جماعة شوفوا بدال ما يصير كل سنة نعطي كل واحد الغلة، خلاص أنتم المستحقين 10 نفرغ لكل واحد 10 الوقف ملك له، يجوز هذا؟ نقول لا يجوز. كذلك منع الانتفاع به، الوقف وقف لأجل الاستفادة منه، لأجل نفع المستحقين، فلا يجوز أنه يمنع إيش من الانتفاع به. كذلك إعارة الوقف أيضا لا تجوز. الأصل في الوقف أنه إما أن يكون استعمال من قبل المستحقين، أو استغلال ريعه للمستحقين، لو جاء وأعاره لشخص أجنبي عن المستحقين فهذا لا يجوز. مثل معه سيارة على سبيل المثال، هذه السيارة موقوفة على البرامج المكتب الدعوي لتوصيل طلاب العلم إلى الدروس مثلا، فدق عليه الصاحب وقال يا فلان أنا جاي للرياض ما معي سيارة، قال الحمد لله عندنا سيارة حقت إيش المكتب، خذها وقضي مشاويرك وبعدين إيش ترجع لنا إن شاء الله بالسلامة، فهل هذا يجوز أو لا؟ نقول لا يجوز إعارة الوقف. أيضا استخدام الوقف في غير ما وضع له، كيف استخدام الوقف في غير ما وضع له؟ يعني هذا الوقف وضع لغرض معين، مثل إيش؟ قال والله هذا اللابتوب وقف على المكتب التعاوني لإيش؟ يعطى للمشايخ المحاضرين حتى يستفيدون منه في عرض مثلا بروجيكتر. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. طيب نقول استخدام الوقف في غير ما وضع له ما الحكم فيه؟ لا يجوز. طيب هناك تصرفات هي ممنوعة لكن ليس بنص الشرع، الشرع ما حرمها، وإنما الذي منع منها هو نص الواقف وشرط الواقف. فنقول قاعدة، كل تصرف خلاف ما شرطه الواقف فإنه تصرف ممنوع ما دام أن هذا الشرط شرط صحيح، ولهذا صور لا تنتهي كما ذكرناها في الكلام عن شرط الواقف. يعني لو قال الواقف على سبيل المثال هذه سيارة إسعاف تستخدم لتوصيل المرضى، وقف، هل يجوز نوصل فيها طلاب العلم للدروس؟ لا. هل لأن الشرع جاء نص يقول أن الوقف ما يكون كذا؟ لا، إنما لأن الواقف إيش قيد وخصص. والعكس، جاء وقف وقال هذا توصيل طلاب العلم للدروس، واحد قال لا بنعطيها للمستشفى لأجل المرضى يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأنه مخالفة لنص الوقف. هناك تصرف ممنوع لكونه يخالف مصلحة الوقف، وهذه قاعدة دائما، الناظر يجب عليه أن يتصرف وفق مصلحة الوقف لا وفق مصلحته هو. أي تصرف يخالف مصالح الوقف يمنع. يعني لو جاء عنده مثلا يقول بأجر هذا السكن، بأجر هذا المكان سكن لمثلا طائفة معينة، أو يقول هذه العمارة بأجرها تصير ورش حدادة، وهو يعرف أن هذا يتضرر به الوقف، وهو يستطيع أن يؤجره مثلا سكن ولا يتضرر به الوقف، نقول لا بد أن يراعي مصالح الوقف. نأتي الآن إلى قضية الناظر، والقضية الناظر مرتبطة بهذه التصرفات، لأن التصرفات السابقة نحن من المسؤول عن الوقف؟ من المسؤول عن إشراف عليه وإدارته وتسيير أموره؟ الناظر. هذا الناظر أول قضية، من هو الناظر أصلا؟ بأي صفة يعين الناظر؟ نقول الناظر قد يعين بشرط الواقف، إذا شرط الواقف ناظرا معينا فإنه يؤخذ بشرطه، إذا كان هذا الناظر الذي اختاره الواقف مسلما مكلفا يعني بالغ عاقل وعنده كفاءة وخبرة وقدرة على القيام بشؤون الوقف. لاحظ، مسلم مكلف وعنده قدرة وخبرة. طيب لو فرضنا أن هذا الرجل الواقف قال يكون الناظر على الوقف زيد، جاء القاضي ونظر، فإذا زيد هذا ما عنده الخبرة الكافية ولا عنده القوة والكفاءة الكافية، فماذا يصنع فيه؟ يقول لك إذا كان ضعيفا فإن القاضي يضم إليه ناظرا قويا أمينا، ما يعزله لأن وجوده لا يضر، إنما يضم إليه من، نعم، من يساعده ويعينه. أما إذا كانت مشكلة هذا الناظر هي الإصرار على التصرف بخلاف شرط الواقف، فالقول الأول أنه يفسق وتزال يده. يعني الواقف قال يكون الناظر هذا وقف على الفقراء، يكون الناظر عليه زيد، صار زيد وش يسوي؟ يصرف الوقف، ما يصرفه للفقراء، يصرفه إلى مصرف آخر، أو قال هذا وقف على طلبة العلم، صار يوزع على طلبة العلم وعلى غيرهم. القول الأول هو قول صاحب الإقناع، يقول هذا يفسق بذلك لأنه اعتداء على المال، تمام، وتزال يده، خلاص يعزل. قول الثاني، ولكن أيضا عندما نقول تزال يده، قال إن عاد إلى أهليته عاد إلى حقه في النظر، يعني هذا الرجل عزل ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته، رأى القاضي خلاص أنه لو عاد هذا الرجل سيقوم بالوقف، يعيده، لأن الأصل أن نحافظ على شرط الواقف، ما أمكننا إلى ذلك سبيل. أما القول الثاني وهو قول المنتهى، يقول ما يعزل وإنما يضم إليه أمين ولا يتصرف إلا باجتماعهما، فحينئذ هذا الأمين سيكف هذا الشخص عن التصرف بإيش؟ بما يخرج عن شرط الواقف. ولاحظوا هنا كلهم حريصين على قضية إيش؟ المحافظة على شرط الواقف ما أمكن، ما دام هو شرط النظر لفلان فنحن نحافظ على شرطه ما أمكن. الشرط الرابع يقول، أو المسألة الرابعة في الشروط، يقول لك لا تشترط العدالة لكن يضم إليه أمين. يعني الناظر الواقف قال الناظر على الوقف هو زيد، نظر القاضي إلا زيد رجل ليس بعدل، عنده فسق، قال لك يعين ويضم إليه أمين، جمعا بين مصلحتين، بين مصلحة الحفاظ على الوقف ومصلحة الحفاظ على شرط الواقف في اشتراطه هذا الناظر المعين. أما إذا لم يعين الواقف ناظرا، ما اشترط الواقف ناظرا معينا، سيرجع الأمر إلى القضاء. القاضي إذا أراد أن يولي ناظرا نقول لازم تتحقق الشروط السابقة كلها وزيادة. ما هو الزيادة؟ نقول الإسلام والتكليف والكفاءة وأيضا العدالة. يعني إيش العدالة؟ قبل قليل قلنا في الناظر المشروط من قبل الواقف لا يشترط أن يكون عدلا لكن يضم إليه يمين. أما القاضي لا يجوز أن يعين إلا عدلا، لازم يعين واحد عدل، ولا يجوز له يقول والله بعين واحد فاسق، لا يجوز. واضح؟ ليش؟ الواقف لما كان يتصرف كان يتصرف في ماله، صح ولا لا؟ الواقف لما جاء وقف هو كان يتصرف في ماله، فمجال الحرية عنده أكبر. أما القاضي ما يتصرف في ماله، يتصرف في أموال الناس، فيجب أن يعين عدلا. وهنا فائدة أن العدالة تطلق أحيانا بمعنى العدالة الظاهرة، وتطلق بمعنى العدالة الباطنة. العدالة الباطنة أن يكون الشخص معروفا بالعدالة. العدالة الظاهرة أن الشخص هذا لا يعرف عنه فسق، يعني ظاهر حاله العدالة. فهنا الخلوة ينبه إلى أن المراد بالعدالة العدالة ولو ظاهرا. هذا أحد العلماء الحنابلة اسمه الشيخ محمد الخلوتي، له حاشية على المنتهى، يقول ظاهر أن العبارة هنا العدالة، يقصدون العدالة ولو كانت عدالة ظاهرة. نعم. سؤال آخر يتعلق بالناظر، ما هي وظيفة الناظر؟ وظائف الناظر كثيرة، وفي الأصل في السابق الأصل أن الناظر هو القائم على شؤون الوقف من الألف للياء، هذا الأصل. تمام. فمن وظيفة الناظر حفظ الوقف، عمارة الوقف إذا احتاج إلى تعمير صيانة، إيجار الوقف إذا احتاج إلى تأجير، زرع الوقف إذا كانت أرض زراعية، مخاصمة الوقف اللي هو دور المحامي الآن. مخاصمة الوقف يعني أنه يكون يترافع أمام القاضي فيما يخص الوقف، تحصيل الريع، تنمية الوقف، صرفه في مصارفه، يعني توزيعه على المستحقين، التقرير في وظائفه. هذا لو كان مثلا وقف مدرسة، خلاص من اللي يعين المدرسين؟ وقف مدرسة وقال ريع يصرف على أساتذة المدرسة مثلا، من اللي يعين المدرسين؟ الناظر. هذه من وظائف ومهام الناظر. تمام. فهذه أشياء كلها تدخل في وظيفة الناظر. انتبهوا هنا يا مشايخ أن هذه الوظائف إذا تخلى الناظر عن بعض هذه الوظائف وكانت له أجرة المثل، يعني قلنا أجرة المثل في الوقف اللي يقوم بكل هالأمور ذي يأخذ 10%. طيب لو قال والله أما بالنسبة للمحاماة وكذا ما أستطيع، سأستقطع أجرة المحامي، نقول إذن ستنزل أجرة المثل، لأن أجرة واحد يقوم بعشر مهام هل هي مثل أجرة واحد يقوم بمهمة واحدة؟ لا، تختلف. واضح. وهذا سيأتي معنا بعد قليل في قضية أجرة الناظر وتحديد الأجرة. هنا تنبيه مهم جدا أضفته أيضا، وهو من كتب الفقهاء رحمهم الله، أن الناظر كالوكيل والحاكم والأمين والوصي، كل هؤلاء لا يجوز له أن يتصرف لنفسه. كيف لا يتصرف لنفسه؟ الوقف يبغى له تأجير، قال والله فرصة أنا بستأجر، صار هو المؤجر بصفته ناظرا وهو المستأجر، لا يجوز هذا. ليش ما يجوز؟ لأنه متهم الآن، هو بصفته ناظرا يفترض أنه سيطلب مصلحة الوقف، وبصفته مستأجرا يبي يطلب مصلحة الوقف ولا مصلحة نفسه؟ مصلحة نفسه، لذلك يمنع. كذلك لا يؤجر لولده، لا يتصرف مع ولده ولا مع والده ولا مع زوجه. كان امرأة ما تتصرف مع زوجها، وكان رجل ما يتصرف مع زوجته. هذا في كشاف القناع يقول: فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه. لو فرضنا أن الوقف تعطلت منافعه واحتاج إلى أن يباع، تمام، يصلح أنه يكون هو المشتري؟ لا، لأنه متهم. ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم، كإجارة الزوج لزوجه وعكسه. وأما إجارته، ذكر هنا ثلاثة أقوال عن ابن عبد الهادي، قال البهوتي رحمه الله تعالى في الروض: والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة، عدم صحة إجارة الناظر لنفسه في الوقف. الرحيباني صاحب مطالب أولي النهى زاد على بعد كلام البهوتي: والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة، قال: عدم الصحة لا يعدل عن فحواه، ولا تميل الأنفس السليمة إلى سواه، خصوصا في هذا الزمان الذي تعجز حيل أهله حكماء اليونان. يقول الآن لو قلنا للناظر أجر لنفسك، يقول مع فساد الذمم وكذا لا يمكن أن نفتح هذا الباب. وهذا يعني حتى المعايير الآن لما تتكلمون عن الحوكمة والمعايير، ها، أن الإنسان هذا يتنافى مع المعايير المهنية، لما أنت تكون إيش ناظر وتؤجر لنفسك. بس يفصح لمن؟ هو المسؤول. أي إذا كان في مجلس عاد شيء آخر، لكن حتى الأصل، يعني إذا أردنا الأصل، أن حتى مجلس النظارة ما يكون واحد منهم هو إيش المستأجر، ينبغي أن يبعد عن الشبهة تماما، يروح يكون الإجارة مع طرف أجنبي حتى لا طبعا بعض العلماء قال إذا كان التأجير بأجرة المثل أو أقل منها يصير هو بالعكس بيخدم الوقف، يقول أنا لو أجرناه أو أكثر منها عفوا، يقول لو أجرناه لشخص آخر اللي بيستأجر السنة بمئة ألف أنا بستأجر بمئة وخمسين ألف، هذا أصلح للوقف. يعني مثل هذه بعض أهل العلم يرخص في مثل هذا، بعضهم يعني جعل أجرة المثل هي المعيار، وبعضهم منع من الباب كاملا. ليش منع من الباب كاملا؟ من الذي سيقدر أجرة المثل؟ الناظر. فأيضا يعني خروجا من هذه التهمة وهذا الإشكال قال لك لا تؤجر لنفسك ولا لولدك ولا لوالدك مثل الوكيل. طيب بالنسبة لتعيين الناظر، إن شرط الواقف الناظر وجب العمل بشرطه. إذا الناظر قال فلان عفوا إذا الواقف قال في صك الوقفية فلان هو الناظر، خلاص فلان هو الناظر وجب العمل بشرطه، وسواء كان ذلك لشخص أو لوصف. قد شرحنا هذا، يعني الشخص مثلا زيد ولوصف عميد كلية الشريعة ويتغير عد من هو العميد، أو قد يقول مثلا إمام المسجد الفلاني، تمام. وكما تعلم أنه قد يكون الشخص واحدا وقد يكون متعددا. وقال أيضا إذا لم يشرط أن الواقف ناظرا أو شرط النظارة لشخص ومات، قال الناظر زيد مات، أو قال الوقف يصرف على الفقراء ولم يعين ناظرا، فإن النظر في الوقف المحصور على أشخاص معينين للموقوف عليه، إن كان الموقوف عليه معينا أو محصورا فالنظر لمن؟ للموقوف عليهم. يعني قال هذا وقف على أبناء زيد والناظر عليه إمام المسجد، أو الناظر عليه عبد الرحمن مثلا، زين خلاص عبد الرحمن هو الناظر بعد طولة العمر، تمام، يعني توفي انتقلت النظارة إلى من؟ إلى الموقوف عليهم أنفسهم، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني طبعا النظر للموقوف عليهم بقدر حصصهم، يعني كل واحد نسبته في الاستحقاق هي نسبته في النظارة. القول الثاني أنه ينتقل إلى القضاء حتى لو كان إلى إيش؟ حتى لو كان على معين، قالوا ينتقل إلى القضاء وله تولية من يراه من الموقوف عليهم أو من غيرهم، وهو قول المالكية. إن كان الموقوف عليه غير محصور، كيف الموقوف عليه غير محصور؟ وقف على الفقراء، وقف على طلبة العلم، فإنه بعد وفاة الناظر المشروط أو إذا لم يشرط ناظر أصلا، القول الأول أن النظر للحاكم أو من ينيبه الحاكم، وهو مذهب الحنابلة وقول للحنفي. الحاكم المقصود به من؟ القاضي، واضح هذا؟ هذا وقف على الفقراء ولم يحدد الواقف ناظرا، الناظر من هو؟ القاضي، زين. طيب حدد ناظرا ومات، الناظر هو القاضي. القول الثاني يقول لا، الواقف له حق النظر. قل هذا وقف على الفقراء ولم يعين ناظرا، يقال لك الواقف نفسه له حق أن يكون هو الناظر، واضح؟ وهو قول المالكية وقول للحنفية، ما دام أن الرجل هو الذي وقف فهو أولى من غيره بالنظر. وهنا تنبيه أن القاضي له نظر عام، فله أن يعترض على الناظر الخاص إن فعل ما لا يجوز له لعموم ولايته. يعني حتى لو شرط الواقف ناظرا بعينه، هل القاضي له سلطة عليه في ضبطه؟ نعم، إذا ثبت عند القاضي أن هذا الناظر الخاص اللي شرطه خالف شرط الواقف، خرج عن الحد الشرعي، فإن للقاضي السلطة في التزامه لأنه ناظر على النظار. تطبيق عملي يقول وقف شخص وقفا على طلبة العلم في كلية المسجد النبوي وشرط أن يكون الناظر عميد الكلية، فرأى القاضي أن الأصلح للوقف تعيين وكيل الكلية، فهل له ذلك أو لا؟ قاضي له ذلك؟ نقول لا، ليس له ذلك، أن شرط الواقف قال عميد الكلية، خلاص عميد الكلية، تمام. وقف شخص وقفا على تعليم الفقه وشرط أن يكون الناظر هو الشيخ حسن بن فاضل العالم، لكن القاضي لا يعرف الشيخ المذكور، قال والله ما نعرفه، فبنعين واحد ثاني نعرفه، معروف لدينا بالعدالة وكذا، يعرفه بالعلم والتقوى، هل يجوز هذا للقاضي؟ لا يجوز، القاضي لا يجوز أن يغير شرط الواقف. نعم لو تعين حسن بن فاضل هذا وبعدين أخل بشرط الواقف وخرج عن هذا، فقد سبق معنا أن القاضي يعين معه شخص يلزمه أو يعزل على الخلاف الذي ذكرناه. وقف شخص وقفا على أئمة مساجد حي البحر بالمدينة ولم يعين ناظرا، فلمن يكون النظر؟ مساجد حي البحر، حي البحر مثلا فيه 7 مساجد، 5 مساجد، 10 مساجد، المساجد محصور، فالموقوف عليهم من هم؟ أئمة المساجد وهم محصورون. ماذا تقولون؟ من الناظر؟ الأصلح منهم؟ من الأئمة. ولا نخليه مجلس نظارة يشكل ويكون الأعضاء هم كل الأئمة؟ هذا هو، نقول النظر للموقوف عليهم بحسب حصتهم في الوقف. وقف شخص وقفا على طلبة العلم في المدينة المنورة، فلمن يكون النظر؟ ما حدد الناظر، ما حدد الواقف، القاضي يكون النظر للقاضي، وطبعا القاضي قد ينيب فيه من يرى. وقف شخص وقفا على فهاد بن محمد الخالد ولم يعين ناظرا، فلمن يكون النظر؟ قال عمارتي هذه وقف على فهاد هذا، زين، طبعا هذا اسم يعني من عندي يعني حطيته بس كذا توضيح. هاي شيخ الناظر من هو؟ فهاد نفسه هذا، صح ولا لا؟ الوقف على معين. وقف شخص وقفا على طلاب كلية المسجد النبوي وجعل الناظر عليه زيدا، فصار زيد يصرف الغلة كلها لتنمية الوقف، فاشتكاه طلاب الكلية، فهل للقاضي أن يعترض على الناظر؟ بعض النظار يصير الغلة كلها يصرفها على، يقول الحمد لله عندنا الآن الوقف موجود وجات الغلة، اصرف على الطلاب. قال لا، نبي نطوره فيه كذا، فيه ننميه نكبره. الأصل الصرف للمستحقين وليس لتوسعة الوقف وتكبيره. فصار الطلاب يشتكون، وش يصير فيه؟ يعزل ولا نقول يضم إليه أمين، ها، ويلزمه القاضي بالصرف على المستحق. أما إذا تعطل، إذا كانت التنمية هذه المقصود صيانة بمعنى تعطل الوقف، سيأتي معنى قضية الصيانة والترميم. طيب نختم بمسألة وهي تنازل الناظر، تنازل الناظر لآخر، أو نجعلها إن شاء الله في درس أحسن، درس قادم إن شاء الله نجعل مسألة تنازل الناظر. هل الناظر له أن يتنازل يقول أنا خلاص تعبت من الموضوع يا عبد الرحمن تولى النظارة بالنيابة عني، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا إن شاء الله نبدأ به الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.